قوله إلقاء أن تطالق إن رأيت الهلال إن قصد أن تراه فإنه لا يقع إلا برؤيتها، وإن قصد دخول الشهر الثاني فإنها تطلق برؤيتها ورؤية غيرها. يعني كما يقول بنهاية هذا الشهر فإن طلاقي عليك واقع، فحينئذ لا يشترط أن ترى الهلال، لا يشترط أن ترى الهلال وتطلق عليه بمجرد أن يدخل الشهر الذي يلي الشهر الذي هي فيه إذا قصد دخول الشهر ناقصا. يعني لو رآه غيرها فإنه يحكم بطلاقها لأن المقصود ما ذكرناه، أما لو قصد أن ترى بنفسها فلا يقع إلا برؤيتها بالقليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ولذاته خير جزاء. فضيلة الشيخ، هل يشترط إذا أسند الطلاق إلى مشيئتها أن تكون مشيئتها مقيدة بذلك الوقت؟ أي لو شاءت بعد سنة تلتقي أساسها. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكرنا هذه المسألة ولو تراخيا، وأن بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون في المجلس، وبعضهم يرى أنه لا بد أن يكون بعد الكلام مباشرة، كما هو مذهب الشافعية. لكن الصحيح أنه إذا أطلق يبقى مطلقا، وإذا قيد يبقى مقيدا. أنه إذا قال أن شئت يبقى على إطلاقه، وحينئذ يستوي أن يكون بعد كلامه مباشرة أو بعده بفاصل. أسابقكم من فضيلة الشيخ، إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يأذن لها إذنا عالما، هل الأفضل منه أن تستأذنه في سنة الزواج تعظيما لحقه وإشعارا لمكانه؟ أسابقكم الله. لا شك أن المرأة الصالحة إذا أحسنت التدعي لزوجها وكانت على أتم أحوال الأدب فهذا أكمل لدينها، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. المرأة الصالحة الدينة التي استحسن فضل الله من قلبها دائما يعني تخشى من الله عز وجل في حق بعلها، فحينما تجده يكرمها ويأذن لها في أمر واحتاجت إلى هذا الأمر مرة ثانية مع وجود الأذن المشرق وعلمت أنه لا يفجى، وإنما أرادت أن تجله وتوقره كل من له حق، إذا فعلت فعلا معه وقصدت إجلاله وتوقيره فإن هذا قربه ولك المثوبة من الله عز وجل على ما فعله كل من بإجلاله، لأنك ما فعلت هذا إلا تعظيما وإكراما لمن أمرت بإكرامه. فالمرأة أمرت بإكرام زوجها، ولذلك الله عز وجل يقول وجعل منها زوجها ليسكن إليها. المرأة سكن للرجل، والزوج إذا نظر إلى امرأته وفية كريمة صالحة كلما يعني مكنها من أمر تأدبت معه وكانت على الكمال في الانتفاع بإذنه فإن هذا يزيد من محبتها. ولا شك أن كل زوجة ستعاشر زوجها وسيشهد أمام الله بخيرها وشرها، هذا كمال وفضل. ولا تفعله إلا المرأة الصالحة الدينة الكاملة الفاضلة أنها تستأذن زوجها مع وجود الإذن، لكن بشرط أن لا يزجر الزوج من ذلك أو أن لا يحدث عند الزوج نوع من الكراهية. والمرأة فطيمة تدرك هذه الأمور، ولذلك يقولون كانوا يذكرون بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لما يضربون المثل في تأدب طلاب العلم مع مشايخهم، وتأدب الصغار مع الكبار، وتأدب الولد مع والده، أنه ربما وثق الوالد في ولده فأسند إليه الأمر، فإذا أراد الولد أن يقوم بالأمر بعد أن يأمره والده رجع إلى والده وسأله كيف يفعل وماذا يأتي وماذا يصنع، أعظم والده ذلك منه، ودل على كمال عقله وفضله ونبله، مع أنه يمكن أن يقوم بالعدل، لكن يقصد من هذا إشعار والده أنه ما زالت له ولاية عليه، وأنه وإن كان يثق أنه سيقوم بالأمر فإنه لا يزال محتاج له. هذا الشعور النفسي وهو مرتبة الكمال والفضل لا يحرص على معالي الأمور ومكارم الأخلاق على أتم وجهها إلا مؤمن صالح ومؤمنة صالحة. المرأة تحرص غاية حدها على طلب مرضاة الله عز وجل بمثل هذا، وهذه أمور قد يراها الإنسان يسيرة ولكنها عند الله كبيرة. الأدب لا يضر صاحبه بل ينفعه ويكرمه ويجله، وخاصة مسائل التعظيم لشعائر الله عز وجل. المرأة المؤمنة حينما يأذن الله عز وجل فترجع مرة ثانية تأخذ منه الإذن مع وجوب الإذن العام، أو تعلم أنه يرضى بالشيء ومع ذلك تأتي وتقول له هل أفعل أو لا أفعل. حينما تفعل هذا أمام أولادها وأمام بناتها ماذا سيكون الأثر؟ ولذلك كم من امرأة صالحة خرجت من تحت يد أمي تخاف الله عز وجل وتتقيه وتحسن الأدب مع زوجها، فسنت إلى مراتب الكمال بما رأت من تصرفات أمها مع أبيها. هذا هو البيت المسلم الكامل الفاضل. ولذلك المسائل النفسية مهمة جدا. يعني المرأة لما تستأذن زوجها، حتى كان بعض العقلاء الحكماء من كبار السن يوصي أولادها يقول له لا تأذن إذن عاما، وقل ما أسمك إذا أرادت أن تستأذن فتأذن أمام أولادها وبناتها، حتى يتعلم البيت الانضباط ويتعلم البيت الإجلال للحق. ولذلك ما عرفنا بيوت المسلمين إلا على هذا الأدب، ولا قامت بيوت المسلمين إلا على هذا الإكرام من النساء الصالحات. وهذا أبدا لله لا يقف المرأة، وأعداء الإسلام يحرصون كل شخص على قطع مثل هذه المعاني وإخراج المرأة أنه مثل الرجل. ومن قال أنها تستأذن الرجل وهي حرة في نفسها، وهذا كله نسأل الله السلامة اعتداء لحدود الله وتمرد عن الشريعة وتمرد عن مكارم الأخلاق الفاضلة. لأنهم يريدون المرأة كالرجل سواء بسواء، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، والله العظيم ما أخبر الله عنه وما أصدق قائلين، فلن يستطيع أحد أن يرد كائنا من كان. فإن الرجل ليس كالأنثى ولو شاب الغراب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حكم في أمر لا يمكن لأحد أن يعقد حكم، يحكم ولا يعقد الحكم. فالمرأة حينما تأتي أمام أولادها وتقول سنخرج، يتعلم كل من في البيت أنه لا يخرج إلا بإذن الله. ولذلك كم من أطفال صغار نظروا إلى أمهاتهم وهم يخرجون بالإذن، وأصبح الإذن يتربى على الإذن، فنشأ البيت كله تحت قيادة الأب ورعاية الأب مع أم صالحة بينة وفية كريمة خالق ذات الخلق وذات الفضل. فصلحت بيئة المسلمين، وكانت بيئة المسلمين كلها على هذا. يعني ما كانت الأمة الإسلامية قوية بشيء مثل قوة البيت المسلم وتماسكه واعترافه بقيام الرجل على المرأة. وهذا أبدا لله لا يجد من مكانة المرأة، أبدا لله شمو وعلو للمرأة، لأن المرأة في فطرتها وخلقتها لا يمكن أن تكمل إلا بهذا. والجلوة إلى أي بيت تكون فيه المرأة راعية لنفسها متمردة على بعلها تجد والعياذ بالله أشقى البيوت، تجده بيتا مدمرا. والله لو جلسوا على الوثير ولو احسنوا فيما هم فيه من نعيم الدنيا لكن قلوبهم في الم وشقاء وعناء لا يعلم من الله. لان المراه اذا راتها بنتها لا تستعد وتخرج متى شاءت خراجه ولاجه متى ارادها متمرده على بعلها، تمردت هي على ابيها طبعا، وتمرد الابن على ابيها، واصبح البيت بدون قائد وبدون راعي. والله عز وجل جعل الرجل راعيا في بيته وجعله قائما على اهله وولده، قوا انفسكم واهليكم نارا. ولذلك تجدد المراه المسلمه هذا الايمان، وتربي ابنائها وبناتها من الصغر ومنذ نبوءه اظهارها على الادب، حتى ولو يخرج عند الباب لا يخرج حتى يستاذن والده. ولا شك انها لن تموت حتى ترى حسن الاثر لمثل هذه الاداب والاخلاق في اولادها. لان المراه إذا ربت أولادها على هذا الشعور النبيل الفاضل استقام أمر البيت. فإذا كبر الولد تجد أن ما شاء الله نقول في النبي بعض الأولاد بعض الأبناء رجل، تجده رجلا كاملا في وجوده، لكن لا يدخل بيت أبي إلا عاد على حاله أيام الوفاء وحفظ العهد الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان، فيدخل البيت إلى به تحت رائده. حتى إن بعضهم يقول والله إنه كبر والده وفي آخر عمره ما زلت في هيبة والد التي أعرفها في الصغر، لأن الأم كانت ممسكة بزمام البيت وكانت محافظة على غرس هذا الشعور. ولله ذرها من الأم لا يمكن أبدا تستقيم أمور البيوت والحياة الزوجية الذي فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن امرأة أحدكم المسجد، يعني إذا كان هي تذهب إلى الصلاة لابد أن تستأذن،

مقصورة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجد العذر مثل ما ذكرنا عن المصلي وراء مقيم المتم والله تعالى. أسابقكم فضيلة الشيخ، من كان يؤدي ركعتي الفجر في بيته ولا يأتي المسجد إلا على الإقامة شرط منه على تلك السنة، ولكن يفوت بالصف الأول في الغالب وسبب تأخيره لكي لا يصلي فريضة المسجد بعد ركعتي الفجر، فهل في ذلك حرج؟ لا، الأفضل يذكر للمسجد ويصلي تحية المسجد في المسجد وينال فضيلة الصف الأول، لأن القاعدة عند العلماء أن فضائل الفرائض مقدمة على فضائل النوافل، فصلاة النافلة في البيت هذا بالنسبة لفضيلة النافلة، صلوا في بيوتكم فإن خير الصلاة النافلة في بيتي إن المكتوب، هذا الوجه الأول للتحضير. الوجه الثاني أن الفضيلة المفصلة عن ذات الصلاة والفضيلة المفصلة بذات الصلاة إذا تعارضتا قدمت الفضيلة المفصلة بذات الصلاة، والصف الأول فضيلة مكان للصلاة فتقدم على الفضيلة المنفصلة عن الصلاة، ولذلك قالوا لو كنت عند ركوبك بالسيارة تدرك الصف الأول وتدرك تكبيرة الإحرام أو تدرك التأمين، ولو مشيت على قدميك لا تدرك ذلك تركب السيارة وهذا أفضل، لأنك تدرك فضيلة الصف الأول وفضيلة التأمين وهنا فضيلتان متصلتان بالصلاة، بخلاف المشي للصلاة فإنها فضيلة منفصلة عن الصلاة، وإذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل عن المنفصل، هذه كلها قواعد التفضيل أشار إلى العلماء في كتب القواعد أنه تقدم في هذه الحالة تقدم، لكن تنوي في قرارة قلبك أنه لولا أنك تريد الصف الأول وفضيلة الصف الأول وصليتها في بيتك حتى يكتب الله لك أجر السنة والله تعالى. أسألكم فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج مستطيعا هل يلزمه أن يحجز زوجته؟ أسألكم الله. ليس على الزوج أن يحجز زوجته، ولكن الأفضل والأفضل أن يفعل ذلك، فإن حج الزوجة ليس بالأمور المتعلقة بالزوجية، ولكن لا شك أنه إذا اكتسب الأجر عند الله عز وجل وحججها فإن الله يأجره، وينبغي أن الأزواج أن يحرصوا على ذلك وأن يعينوا أزواجهم على الحج وعلى ذكر الله وطاعة الله عز وجل بما في ذلك من زيادة الخير والبر لهم، وإذا صلحت المرأة أصلح الله بصلاحها أمور البيت وصلحت ببعلها، وكان أول من يرى خير صلاحها زوجها وأولادها، فعلى الزوج لا يقصر في مثل هذا، وعليه أن يحتسب الثواب عند الله وليحمد الله جل جلاله أن رزقه امرأة تريد منه ما يعينها على طاعة ربها، فإذا فعل ذلك شكر الله عمله وبارك ماله وأحسن له العاقبة والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين قاعدتين عام مخصوص وعام مرافق للخصوص؟ أسابقكم الله. عام مخصوص أي دخله عام مخصص أي دخله التخصيص، يعني جاء نص يستثني من هذا العموم، تقول هذا عام وهذا خاص، سواء اختص بالصحابي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو اختص بحالة بشخص دون آخر توفرت فيه الصفات، مثل مثلا الأصل أن الله تعالى يقول وتشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وامرأتين ممن ترضون من الشهداء. هنا لما قال الله تعالى فرجل وامرأتان وقد تشهدوا شهيدين من رجالكم دل على أن الأصل في الشهادة العدل، أنه لا يقبل الشهادة الواحدة، ومع ذلك قبل عليه الصلاة والسلام شهادة التسليم واحدة، فعندنا عام وعندنا خاص، فهذا العام الذي ورد من الشرع خصه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابة وجعل شهادته في شهادة رجلين، هذا لا نعتبره لكل الأمة، فلا نقبل في الأحكام ولا يقبل قابل بشهادة الواحد وحده، ونناقل بشهادة رجل مع امرأتين أو شهادة رجل مع رجل أو شهادة رجل مع اليمين في أمور الأموال لا يقصدها كما سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء، فنقول قضية خزيمة خاصة والأصل العام هذا أن يبقى على عمومه، لكنه عام دخل التخصيص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخص بهذا الصحابي، هذا تخصيص